عجيبة في هاد الحضرة الطيبة محل الأنوار والعناية والهيبة معظمها حضرة ومرتبة نشاهدها ما يزول حضور وغيبة قصدها قوما جاذبة جات المكناس السعيد رجال ونساء في ربيع الخير والزهر مكسية في غير حال بشعور غليسة تتبكي وتقول بالجهر أطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفها يا شامخ الأطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفها يا شامخ القضاء يا فحق واجبة لضيافك يا قوت بالقطاع لضيافك يا قوت بالقطاع ربنا عيسى أقول مرحبا أهل بالزوار والركاب أهل بالزوار والركاب عاش يا واش تكون خايبة من عندك يا واسع الرحام من عندك يا واسع الرحام أنت أصل الجود والكراين العديدة أنت طول الدار تنقصد وأنت يدك ما تنقص الخير مديدة مددك فيك فيه من ورد تامل الدار الكريمة سعيدة من يوقف في بابها سعد انت غوت اللي محاسناك على سميسة تنعمت البرق والفجر حيتي في بلاد ربنا كل بيسة وصبحتي في الأرض كالبحر الأطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ الفضل أطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ الفضل وصبحتي في الأرض كالبحر أبحر العرفان والهدى أخوت البلاد والعباد أخوت البلاد والعباد ذيك العناية الزايدة أصاحب الأذكار والولاد أصاحب الأذكار والولاد الطريق المشيدة كما خدتيها للسياد كما خدتيها للسياد طريقك طريق الربح والدخيرة طلعت بالأساس ظاهرة السنة والكتاب في حسن سيرة طريق شريفة محرورة من يمشي فيها الأشعة البصيرة يربح في الدنيا والآخرة ما فيها بدعة لكل ولا تدنيسة من غير الدليل والذكر صلاة في الوقت بالخشوع والقديسة الحذر والحمد والشكر أطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ القضاء أطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ القضاء الحذر والحمد والشكر هو الخير الفايز الكثير هو الخير الفايز الكثير تهنئة لجميع من حضر لمقامك المشرف العطير لمقامك المشرف العطير اجلس بين يديك للذكر انظر ذاك الوجه المنير انظر ذاك الوجه المنير الشرطي المياه العاشرة يا سلطاني ذلك الناس ربنا شيخ الكامل يا رقيق المعاني قلت لهادي شفيعنا شارك في حجر النبي يقود بتجاني كيف حكى أصحاب سيدنا هادي من قبر فيه القبر نفيسة بالوجد كتاب بالتبر حيث الولد اللي عزيز ودرك طريصة عند باه يكون في الحجر الأطفال الله يا لهدي بن عيسى يا طايق القضاء الأطفال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ القضاء أنت ولد الصادق الأمين وعليك نوار وباينة وعليك نوار وباينة لابدك نازال كل حين وجدت فقطار غربنا وجدت فقطار غربنا في أرض المشرق كاينين زوايتك يا همامنا زوايتك يا همامنا ما زالت الركاد من زناة الأدامي لمقامك تاتي بالعدل هديات كثار والضرابي وخوامي كساوي في تاس نخدم هالمقدم بنمشيش العالمي للمجن بهدي توقدم جاب ستار رفيع القدر نفيسة كخلص المبر الحمر سقلي بريد هيبان في زليسة يستاهل هذاك القبر أقبال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ القضاء أقبال الله يا لهدي بن عيسى ضيفنا يا شامخ القضاء ذاك القبر الظاهر النعيم المعظم في الأرض والسماء المعظم في الأرض والسماء انطاروا بالقلب سليم إينا للنعمة التامة إينا للنعمة التامة جانا بولاد النبي عظيم طلب ما تبغي في الحمام طلب ما تبغي في الحمام هذا حين صاحب الكرايم ومنذية والدرجة العالية مدي يديك وطلب به على المخفية في هذه القبة الباهية ابن عيسى ديك سأل رب البارية تضحى هاد النفس الثانية ولاي محمد جود لي وعنادية عيني لدى شافية بعين الاقبال والعطاف انظر فيا انا تحنا خير الانبياء صلى الله عليه في الضياء وزليسة وعلى آله ماض والبدر وانا ظل ادريس بن علي في التميسة يتعنى ويقول بالجهر انا